لنستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى في سنة 2200 من الهجرة رضي الله عنه وعليه رحمة الله. ووقف بنا الحديث في اللقاء الماضي حول قوله وأن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فيدخل في مراده بالرجل هنا العبد عموما، وذكره هنا من باب التغليب، وإلا فيدخل في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر الرجال والنساء والأحرار والعبيد، وكل من استحق هذا الوصف من أمة الإجابة. ما المعنى بأمة الإجابة؟ كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكثرة. يعني لا، الصواب أمة الإجابة. وقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد في المسند وهو ثابت: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال أي الإمام الحميدي: وأن يعلم أي العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، في نسخة فضل من الله. يقرر هنا ما تقدم بيانه من أن العبد المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أن يعلم علما يقينيا. طبعا بالنسبة لليقين عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، ذكرناها ما ذكرناهاش؟ طيب اكتبها في الهامش عندك كده: علم اليقين وهو العلم الجازم المتواتر على سبيل القطع، حق اليقين وهو الرؤية بالعين اللي هو لا حق اليقين علم اليقين حق اليقين عين اليقين. حق اليقين الرؤية بالعين، عين اليقين المباشرة بالجوارح، المباشرة بالجوارح. مثال ذلك: جاءك خبر متواتر عن طعام معين بوصفه، جاءك خبر متواتر عن طعام معين بوصفه، وصف الطعام ده صفته كيت وكيت وكيت وكيت، انت مشفتوش، قاعد يوصف لك فيه، والذي يصف لك كلامه يقيني متواتر، 50 واحد قالوا لك وكلهم من اهل العدالة واهل المروءة. بعد ذلك انت وصلت الى مرحلة ايه؟ علم الايه؟ علم اليقين. بعد ذلك اتاك بالطعام قال لك اهو بص اهو حق اليقين، بعد كده قال لك تفضل كل، يبقى ايه؟ او كان معاذ. يقول: أن يعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن ما أصابه من مكروه أو ابتلاء أو نحو ذلك لم يكن ليخطئه، يعني يستحيل أن يقع عليك شيء خطأ أبدا، ولكنما أمر قد قدره الله جل وعز عليه وكتبه عليه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فمشيئة الله نافذة وأمره جل وعلا ماض في الخلق جميعا. فإذا أيقن العبد بهذا اطمأن قلبه وانشرح صدره، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه المعرفة تورث عند العبد أن ما وقع عليه مما أصابه أو مما أخطأه مما لم يصبه كله بقضاء الله عز وجل، فلا يقع في ملكه جل وعلا ما لا يريد، فالله جل وعز يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جل وعز إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه المعاني العظيمة تورث عند العبد انكسارا وخشية واطمئنانا وذلا وخضوعا لله جل وعلا وإيمانا وتسليما له بأن ما أصابه هو بقضاء الله جل وعلا، فالأمر إليه والشر ليس إليه جل وعلا. طبعا تكلمنا قبل ذلك عن موضوع الشر ليس إليه، قلنا الشر هنا بمفهوم العبد، ولكن ربنا عز وجل لا يقضي للعبد إلا الخير، لأن أفعال ربنا عز وجل كلها لا تخرج عن حكمة، فحكمة ربنا عز وجل تقتضي أن يبتليك بما تراه أنت شر، وهو في الحقيقة خير محض. يقول جاء في نسخة وأن ذلك كله فضل من الله، وفي أخرى وأن ذلك كله قضاء من الله. عند التأمل لا نجد فرقا في المعنى والدلالة، فإن العبد إذا أيقن وتيقن وآمن وسلم واستسلم لله جل وعز بما سبق تقريره علم أن ما أصابه هو فضل حتى لو كان ابتلاء وامتحانا واختبارا، وهو رفعة، ابتلاء ورفعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا مسألة مهمة، وهي إيه؟ أن ما يقع على الإنسان مما يكرهه اللي هنسميه باعتبار المقضي شر، له سببين يا أخوانا ملهوش تالت، إما أن يكون تكفيرا للسيئات، وإما أن يكون رفعة للدرجات. خير ولا مش خير؟ خير. طب السؤال، هل من طريق من خلاله نعرف أي النوعين هم؟ الجواب نعم. من هو أنت؟ أنت اللي تعرف إن كان ما ابتلاك به ربك رفعة لدرجاتك أو تكفيرا عن سيئاتك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من رواية صهيب، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا ما علم أن ذلك هو قضاء الله جل وعز، علم أن ذلك من فضل الله عليه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإذا ما تقرر هذا الاعتقاد وتشربه القلب، انتبه، تقرر وتشربه القلب أي رسخ في القلب، وخالط هذا الاعتقاد السني الصحيح بشاشة القلب، والله يستقر ويطمئن ويسلم ويسلم ويسلم وينشرح صدره اطمئنانا وتسليما لله جل وعز. يقول الله جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا نكرة في هذا السياق من دلالات العموم كما هو مقرر عند أهل العلم بالأصول، وتأكد هذا بقوله كثيرا: فالعبد المؤمن لا يدري ما الخير الذي سيدركه ويلحقه، لأن النظرة والرؤية فيهما قصور، فما يصيبه ظاهره ضر وباطنه رحمة لو تأمل. بس عاوز شيء من التأمل وشيء من عمق النظر، يقوم الإنسان إيه؟ يخضع ويقنع لله عز وجل، ودي قمة العبودية يا أخوانا، إن الإنسان يصل إلى أن يرضى بقضاء الله وقدره بغض النظر عن كونه خير أو خير أو شر باعتبار المقدر. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في تقدمته أن العبد المؤمن يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق الذنوب، وطبق الابتلاء، وطبق النعم. فالطبق الأول يجب عليه فيه الاستغفار، والطبق الثاني يجب عليه فيه الصبر، والطبق الثالث يجب عليه فيه الشكر. والأطباق الثلاثة بقضاء الله وقدره. واخد بالك؟ بقضاء الله وقدره. ولكن طبعا ما يخفش عليكم، مش معنى أن العبد يتقلب في طبق الذنوب وأن الذنوب الذي وقع فيها بقضاء الله وقدره أن يجعل ذلك عذرا له في أنه وقع في الذنب. واضحة دي ولا واضحة؟ ثم قال: فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ثم تكلم أي ابن القيم رحمه الله عن الصبر وأركانه، وقال كلمة عظيمة تكتب بماء العينين. وأنا أذكر معنى كلامه رحمه الله، ليس نصه وهو ليس ببعيد. قال رحمه الله بعد أن تكلم عن الصبر وأركانه من حبس اللسان عن التسخط والجوارح عن اللطم وشق الجيوب والشكاية والقلب عن الجزع، قال: إن الله لا يبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه، انتبه، لا ليهلكه، ولكن ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله على العبد عبودية في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء، وله عبادة فيما يكرهه. وغالب الناس تعطي العبودية فيما تحب، والشأن كل الشأن إعطاء العبودية في المكاره، فهناك تتفاوت رتب الناس. وهو معاه فلوس وصحته كويسة، عمال يصوم ويصلي وزي الفل. طب وقع في أزمة مالية، تعال الدرس يا عم سيبني بحال. طب ما ينفعش يا راجل سيبني أحسن بدل ما أغلط فيك. هنا مقام بحق العبودية، واخد بالك؟ لازم ترى لي كويس عبوديتك فيما تكره لابد أن تكون قائمة كما تفعلها فيما تحب. وبحسب ذلك كانت منازلهم عند الله تبارك وتعالى. فعند التأمل ترى صدق هذا الكلام: من من الناس لا يحب السعة في الرزق والعافية في الجسم والراحة؟ كل الناس تريد هذا. لذلك خذوا بالكم يا أخوانا، وإحنا في هذا العمل إن شاء الله الطيب، وفي هذا المسجد إن شاء الله المبارك، خد بالك كويس، ممكن يعتريك شيء مما تكره يعرقلك عن العمل والمجيء، فخد بالك منها كويس، خد بالك منها كويس. وممكن تكون الشيطان سعى سعيا حثيثا ليوقعك في ذلك، فتأمل وانتبه. مش كل عذر أو كل ما يطرأ عليك شيء تعتذر عن حضور الدرس، ده عندي ظروف، ده عندي كذا. لا، إن أتاك ضرورة ملجئة وإن لم تعتذر يترتب على ذلك فساد عظيم، وإلا فانتبه حتى لا تزل قدمك. يقول: كل الناس تريد هذا، بل إن بعض الناس يظن أنه لابد أن يكون معافى، ويظن أنه لابد أن يكون صحيحا قويما. هذا ليس شرطا. نعم الله سبحانه على عباده كثيرة، ولكن أكثرهم كما قال تعالى وقليل من عباده الشكر. قال سلمة بن دينار الأعرج الإمام الثقة الحافظ: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. طيب، كم هي النعم علينا صباح مساء؟ مثلا: أسماع أبصار، أجساد صحيحة، أكل وشراب، ماء وهواء، نعم لا تعد ولا تنتهي. كم الذين استغلوا هذه النعم التي أنعم الله بها في التقرب إليه مسارعين إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا. قد يبتليك الله ببلية لا ليهلكك، إنما ليمتحن صبرك وإيمانك به وبقضائه وقدره. أتصبر؟ هل تشتكي الله، هل تشتكي الله إلى عوادك، أم هو التسليم والرضا بقضاء الله وقدره مع الأخذ بالأسباب الشرعية؟ امعنوا النظر يا اخواننا ودققوا، فإن لله عبودية في السراء كما له عبادة في الضراء، له عبودية عليك في كل حال يجب أن تحققها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان يشتكي البواسير كما جاء عند البخاري: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ما لله عز وجل من عبودية عليه. لذلك وهذا الأمر يجب أن ينشر، كثير من عامة الناس حينما يبتلى بشيء من الأمراض أو بجراحات وعمليات كبرى يبدأ يهمل شأن الصلاة وشأن الذكر، وهذا أمر مشاهد فلا بد من بيانه وإظهار حكمه. الأصل عندنا أن هذا الرجل المريض أو صاحب العملية الجراحية الكبرى أو المرأة المريضة أو صاحبة العملية الكبرى في الأصل عندنا لا تسقط عنه الصلاة طالما أنه عاقل، ده أصل. تاني إزاي دي نتكلم فيه، وخبرة. وكذلك المرأة المريضة المفتوحة البطن إلى غيرها لا تسقط عنها الصلاة قط ما دامت عاقلة وليست بحائض ولا بنفساء. كيف نتكلم؟ طب ما يقدرش يتوضأ يتيم، مش لاقي اللي يمم يصلي من غير وضوء، يعني مطرحا على الفراش لا يعرف أين القبل يصلي حسب اجتهاده، لا يستطيع أن يوم يصلي بعينيه، ملوش عينين بقلبه، دي أصل. يبقى تبد أن يقوم العبد بالعبودية، وهذا الأمر يا أخوان يغفل عنه الكثير. لذلك مثلا تروح لواحد عنده عملية صليت، يا عم أنت في فيه ولا فيه؟ أنت شايف كرش مرة قدامك؟ لا، لابد أن يبين هذا الأمر للناس. فقال فبين صلى الله عليه وسلم لعمران ما لله من عبودية عليه في كل حال، إن استطعت قائما وهو الأصل، وإلا فقاعدا، وإلا فعلى ذنب. يتق الله ما استطاع، عبودية لله يجب أن تحقق. فالرضا بالله جل وعز وبقضائه يورث الإيمان العميق، ووالله وبالله وطالله من تأمل هذه الحقيقة رق قلبه واستقام أمره وعلم أن علم الاعتقاد يقرب من الملك الجليل الديان جل وعلا، ويورث خشية وانكسارا وخضوعا وذلا له جل في علا. علم الاعتقاد الذي يهمله الكثير ويقول لك لا لنا حاجة تانية، أو لا العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة. ولعل قائلا يقول: ماذا يريد الإمام ابن القيم بقوله السابق: وبحسب ذلك كانت منازلهم عند الله تبارك وتعالى، وكيف تتفاوت رتب الناس في ذلك؟ أقول جوابا: هذا الأمر بينه وأوضحه الإمام نفسه رحمه الله في كتابه الفوائد، وكتاب الفوائد غير بدائع الفوائد. بدائع الفوائد كتاب ضخم في مجلدين، أما الفوائد فكتيب صغير، حيث قال: فصل حق العبودية لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. تاني كده عشان أشوف أنه أنت احنا فين، وبناء على ما نحن فيه نتصرف. قال: فصل حق العبودية لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك عن هذه الثلاث اللي هو لها الأطباق الثلاثة: طبق الذنوب وطبق الابتلاء وطبق النعم. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معائب، والمعني بالمعائب المعاصي والذنوب، والمعني بالمصائب ما يحل بالعبد دون قصد وبعد أن يسلك المسالك الشرعية، اسمها المصائب. فرق بين الاثنين. يبقى المعائب اللي هي الذنوب والمعاصي. طيب المصائب ما يحل بالعبد دون قصد من العبد بعد أن سلك المسالك الشرعية، يعني ماشي في الطريق ومشي على الرصيف ومنضبط وقدر ربنا عز وجل ابتلاه بسيارة أصابته، بدي مصيبة. أما المعائب وهي الذنوب والمعاصي. قال: والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معائب، وله جل وعز عليه عبودية في هذه المراتب كلها أمرا أو قضاء. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته، وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. بدأ تفصيلهم. فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا أي لله، واقتداء أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، أي أعلى من رتبة الصبر، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. يبقى صبر ورضا وشكر. لذلك عروة بن الزبير راح من المدينة إلى الشام، فخرج من المدينة وجد أن الأكلة بدأت في قدمه، فلم يعبأ بها وظن أنها لم تفعل شيء. فلما وصل إلى بلاد الشام امتدت في ساقه، فذهب إلى الأمير فجمع له الأطباء فقالوا إن لم يقطع الساق ستسري إلى جميع البدن. فقالوا لعروة نجعل لك شيئا يذهب عقلك حتى لا تشعر بألم القطع. قال معاذ الله أن آخذ شيئا يغيب عقلي عن ذكر ربي، ولكن إن كنتم لا محال فاعلين فالتمسوا ذلك وأنا في الصلاة. قصة صحيحة. وتأمل حتى تعلم إلى أي شيء وصل القوم. فبدأ في الصلاة، فبدأوا في القطع من مكان حي فوق موضع الأكلة. فلما بدأوا في القطع ما تلوى وما تضجر وما تكلم. أنت متخيلها؟ طيب. فلما قطعت رجله ورآه قال اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما أخذت. بركوا أخوانا. الصبر والرضا والشكر، لك الحمد على ما أخذت وما أعطيت، اللهم إن كنت أخذت رجلا فقد أبقيت لي الأخرى. كويس. بعد أن قطعت ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، فلما قال هذا جاءه خبر أن ابنا من أبنائه يسمى محمدا وكان من أحب أبنائه إليه، دخل اسطبل الخيل فرفسته فرسة فأودت بحياته. نخبرك. فأخبره فقال نفس الكلام، اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت. ده يا أخوانا مراتب لا يصل لها العبد إلا إذا صح اعتقاده. يبقى عندي صبر ابتداء، وبعد ذلك رضا، يعني رضيت باللي قدره ربنا عز وجل عليه، وبعد ذلك شكر. كل هذا ينشأ من ماذا؟ من اعتقاد العبد أن الله عز وجل لا يقضي قضاء إلا بحكمة، والله عز وجل أرحم بخلقه من الأم بولده. مش ده عقيدة؟ عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة. يبقى حينما نجد مثلا أما أو أبا يمسك بعض أولاده ويكبدهم بالقيود ويصرخ الولد ويصيح ويعطيه الدواء الذي يأبى أن يأخذه بسهولة، كل الناس يقول هذا الأب أو هذه المرأة رحيمة بابنها مع كل ما فعلته. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، ولكن بشرط أن تكون هذه المصيبة لا دخل لك بها، يعني أنت لم تسعى لتنزل عليه ولكن جاءت عليك بدون سعي منك، بل انت ماشي صح واخد بالك وحلت عليك المصيبة. صبر ورضا وشكر. ولكن لا بد من التمرين. كيف؟ استرجع المعلومات. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ارحم بعبده من هذه بولده، والحديث له مناسبة في غزوة حنين لما السبي فرق بين السبي والأم، فجاءت امرأة فالتقطت ابنها من السبي، وثدي المرأة ينزل منه اللبن، فأخذت الابن فضمته إلى صدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا رسول الله. قال: والله أرحم بعبدي من هذه بولده. يبقى ده يكون عندي معتقد صحيح. يبقى لما ينزل عليك البلاء تلو البلاء تلو البلاء والمصائب تلو المصائب تلو المصائب، خليك نصح، لا وفهم بسرعة. الله عز وجل ما ابتلاك ليهلكك، ولكن ليهذبك أو ليرفع درجتك. ففي كلا الأمر، في كلا الحالتين تدور بين الخير. يقول: وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليه ثم الرضا بها، وهو أعلى منه، أي أعلى من الصبر، أي أعلى من الرضا من الصبر، ثم الشكر عليه وهو أعلى من الرضا. قال: وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه، وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة. وإن كره العبد المصيبة فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعبوديته في قضاء المعائب، اللي هي الايه؟ الذنوب والمعاصي، المبادرة إلى التوبة منها والتنصل منها والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هم ولا قيه شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه لا يراها أعظم من ضر البدن، فهو عائز برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستجير وملتجئ منه إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وأيانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد، فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضات سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته، فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين ملق نفسه بين يديه، طريح ببابه مستنجد به أذل شيء وأكثره له وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه وأحبه له، بدنه متصرف في أشغاله وقلبه سادد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه، فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق ومجريها عليه، مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته. مثل هذا العلم ممكن يقع عبد في الرياء؟ يستحيل يا أخوان، لأنه فاهم كويس. فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء، وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب، فالحمد كله له والخير كله في يديه والفضل كله له والثناء له والمنة كلها له، فمنه الإحسان ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمة، ومن العبد التبعد إليه بمعاصيه، إلى أن قال لو ابن القيم عليه رحمة الله: وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا. فاكرين السبب والمسبب والفعل الحقيقي؟ اوعى تنساه. يعني السبب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. يبقى انا جريب وجبت التأشيرة وطلعت الباسبور وحجزت التذكرة ورحت اشتغل، ما انا الا سبب، والفاعل الحقيقي هو الله. يقول لك: ازاي يا اخي؟ ده انا اللي جريت وطلعت الجواز وما عارف، طلعت وانا في البيت. قال: لا، واين الإرادة؟ واين القدرة؟ أين قدرتك على هذا الذي فعلت؟ أو ليست بيد الله؟ يقول: أما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن كان سببا من الأسباب، فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته علي وشكره بأن يستعملها في طاعته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها علي، انتبهوا، أن يستكثر قليلها علي ويستقل كثير شكره عليه، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم، وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا، فهذا العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك، وبالله التوفيق. فالمتأمل في كلامه يظهر له تفاوت مراتب هذه الأمور في قلوب العباد. فمثلا كثير من الناس يظن أن حلول المصائب يكفي فيه الصبر فقط، وهو كذلك، لكن من رغب في الرفعة في هذا الباب وتحقيق العبودية فيه أن يصحب الصبر رضا، وأعلى من الرضا الشكر لله جل وعز على ما أصابه، وهكذا في تحقيق مراتب العبودية فيما تكلم عنه رحمه الله. والشيء بالشيء يذكر لمن تأمل قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد أسند الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق قصة عجيبة وملخصها أن أحد القوات سقط من السطح فانكسرت رجلاه، فعاده الإمام أبو قلابة فقال له: لعل في هذا خيرا لك. قال: يا أبا قلابة، أي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال له: ما ستر الله عليك أكثر. معايا أخونا؟ ما ستر الله عليك أكثر. وليس معنى هذا أن يتمنى الإنسان المصائب، لا، فلله العافية. يقول، يعني هو كسر في رجليه، فأبو قلابة يقول له: لعل في ذلك خير، ولعل هنا على سبيل الجزم أو الشك، ها، جزم، لأن قضاء الله كله خير، لعل في ذلك خير. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل، قال: لا بأس طهور، لا بأس طهور، السنة لا بأس طهور، طهور لك من ذنوبك. لذلك من الطرائف سيدنا النبي دخل على الرجل فقال له: لا بأس طهور؟ قال: لا، بل حمى طهور على رجل وقور حتى تزيره القبور. قال: نعم، إذن فمات في الحال. إن هذا اعتراض. معايا أخواننا كده؟ يقول: يا أبا قلابة، أي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال له: ما ستر الله عليك أكثر. ثم لما جيشت الجيوش لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، أرسل إليه الوالي يأمره بالخروج لقتال الحسين، فجاءه الرسول وهو يحمل الأمر، فقال للرسول معتذرا: أنت ترى ما حصل بي؟ فعذره، ثم قال ذلكم القائل: رحم الله أبا قلابة، قد كان لي في كسر رجلي خيرا. أي خير؟ الحمد لله الذي نداني من دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. واخد بالك؟ لذلك ممكن واحد يكون بيبيع بيعة كويسة ومستني فيها ربح هيريحه طول عمره، فيأتي قضاء الله وقدره ويصرف عنه هذا الربح، يزعل ويقعد في البيت ويقول خرب، وما يدري لعل بمجيء المال إليه يفسد. ورد ولا مش ورد؟ هاتي رجلا كثر ماله، وقبل أن يكثر ماله كان من طلاب العلم، خلاص انتهى بقى. العربية جات والسنة أعدد الزوجات وعوض ربنا. وعزين بالكم يا أخوانا، فخذ بالك كويس وانتبه. نسأل الله أن يهيمنا وإياكم ورشد وصل والأخبار يا أمان. طيب حاضر كويس. ليس معنى هذا الذي تقرر أن الإنسان يتمنى أن لو تنزل عليه نازلة فلا يجوز، لا، فلا يجوز أن يعرض الإنسان المؤمن نفسه لمثل هذه الأمور، إذ لعله لا يفقد، بل لعله يفقد والعياذ بالله أمورا عظيمة أو إيمانها. بل الواجب ابتداء أن يطلب من الله عز وجل اللطف والسلامة والعون والإعانة والاستقامة على أمره، وأن يعينه على أداء حقوقه وفرائده على الوجه الشرعي. اوعى تتمنى البلاء، إياك، لا تدري عند حصول الأمر لعل الهمة تضعف والعزيمة تنفسخ، ما أدراك. ومما يذكر في هذا المقام، أعني في تحقيق ركن الإيمان بالقضاء والقدر، أنه لو استقر في القلب لهان على المرء الموحد كل عظيم. إي والله، نعم. خذ مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له، هذا الإمام الهمام كم ابتلي وأوذي في سبيل الله جل وعز وفي سبيل الدفاع عن السنة النبوية المحضة الشيء الكثير، ومع هذا كان مؤمنا صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره وأن أمره كله له خير. بل وزاد في اعترافه بالتقصير وحادته الماسة إلى لطف من اللطيف الخبير، مما ذكره عنه تلميذه الإمام ابن القيم، قال: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. الغداء في لغة العرب وهو طعام الغدوة، أي بعد الفجر اللي هو الفطار. السيد الغداء بتاعنا بتاع اللي هو بعد الظهر أو بعد العشاء، لا، يقول الإمام: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، هو الذكر. وابتلي رحمه الله بلاء عظيما لكنه صبر بتصبير الله له. ولما أدخل السجن ظن الناس أن الهلاك قد أحاطهم، قال مقولته المشهورة: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في صدر، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وحبسي خلوة. وكذلك لما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه فقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهو مع ذلك كان من أشرح الناس صدرا ومساتا لطلابه إذا ما أتوه. وفي ذلك يقول تلميذه النجيب بن ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأصرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. فكانت قصة الراجل اللي كان بيصطاد بالصنارة، لما راح له واحد كده من الناس الكبار قال له: تعمل ايه؟ قال له: بصطاد بالصنارة. قال له: طيب ما تصمر بقى الموضوع وكلام من ده كله واشتري لك شبكة. قال له: بعدين كبر المشروع وجيب لك سفينة ومركب وتلاجة. قال له: بعدين وتصدر للناس. قال له: بعدين. قال له: عشان تكون مبسوط. قال له: طب انا مبسوط، الف اللفه ليه؟ انا زي الفل الجاي على قد الرايح حتى انجو من شده العذاب ومن طوله. هو ده الفهم السليم. وليس معنى هذا مدعاه للفقر ابدا، ما قال بذلك احد. وكنا، يقول ابن القيم، وكنا إذا اشتد من الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نرى ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. هذه منازل ورتب ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم نعرج قبل ختم هذا المبحث على كلام المراتب الإيمان بالقضاء والقدر، نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.